يعني ايش اقسام هذه التي نحن عليها الان، اقسام هذه هل تكون يوم القيامه هي لا تكون تكون اعظم يعني تكون 60 ضعف اعظم. يقول جاء في الحديث الصحيح ان ضرس الواحد منهم مثل جبل احد والعياذ بالله، توسع ابدانهم لاجل شده العذاب. قدري ولا جبري؟ جبري. نعم. يقول هذا شيء يعني الله عز وجل كتب أنه سوف يملأ جهنم من الناس والجنة كلام. نعم. إذن لو شئنا الأخير كل شيء. طيب. ولا ما صلتنا من أهل الجنة. إحنا ما نبيك إلا بس تعمل لأهل الجنة. ما الله قسم قسم. قسم من هؤلاء. ولا نبي ما نبي منك أكثر من هذا. الآن يوم القيامة إذا احتج يعني يوم القيامة ما يحتجون، بارك الله فيك، يقرون بالخطأ، يقول لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعيد، ويسألون الله الرجوع ويقول لو رجعنا يعني لآمنا فرجعنا نعمل صالحا. يوم القيامة ما في حجة، لكن كلام الآن من يضرب هذا الكفن على وجهه من؟ والله إن أعطيته وكفا على وجهه وقلت والله أنا مجبر على هذا ما في مانع. نعم خالد. بعضهم كان النبي بعض ما تعطون من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يا ما قلناه عام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من آل إبراهيم. نعم. شيخ أحسن الله إليكم، ذكرتم بأن الجلود غير جلود الأولى. يبدلون. نعم. اي نعم. الامام احمد رحمه الله يقول انما تبديلها تجديدها. نعم. وذلك لما احتج عليه الجهميه فقال كيف يعذب جلودا لم تذنب؟ فقال نعم. تبديلها تجديدها. اي ما يستبعد يعني ان يكون هذا معنى صحيح، يعني لا يستبدل ان يكون معنى صحيح، وقد يستشهد له بقوله تعالى يوم تبدل الارض غير الارض، مع ان هي الاصل، لكن الأصل في التبديل أنه بدل عن بدل. وهذه الجنود ليست مستقلة حتى تعذب ويقال أنها عذبت بدون جريمة، هذه الجنود مثل اللباس لهؤلاء هل يعد. فما قال الإمام أحمد محتمل رحمه الله. الآن يقول الآن الأطباء بالسعادة ما أدري هل مؤكد ولا لا، إن اللي داخل الجلد ما يتألم وأن الألم للجلد فقط، يعني عكس ما تقول أنت. نعم. والله جعل الجلد يتألم لأجل أن يحس الإنسان بما يصيب. لكن اغرز الإبرة الآن أول ما توجس في الجلد، لكن في اللحم الداخلي ما تحس به. ثم من نعمة الله أن اللحم الداخلي ما فيه إحساس، لو فيه إحساس ويتجه اقطعها الخبز تمشي مع الأمعاء الدقيقة يقدر الواحد ينام. الآن لو يتجي ضرر على جلده ما يستطيع، لو تمشي ضرر على جلده ونائم ما يستطيع، ما يجي النوم. لكن ما بالك بالأشياء هذه أنها تجري في الأمعاء الدقيقة. نعم. ولهذا من حكمة الله سبحان الله العظيم، كل ما تأمل الإنسان في حكمة الله رأى العجب العجاب. إذا صار هذا الطعام متهيئ للخروج أحس به الإنسان، يعني إذا استأذن جاء عند الباب تحس به، لكن قبل أبدا، يتردد في هذه الأمعاء الدقيقة المتوية بعض على بعض ولا تحس به. هذه أظن السياق تسجيل أن ينقلوا هذا الرد على القدرية والجبرية إلى درس البخاري كتبه إمداد. ها؟ ها؟ أو مسلم، لأن القدر مسلم